ورآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا للمطلب فقالوا هذا عبد المطلب فعلق به هذا الاسم وركبه فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به فلم يبقى للأصل معنى المقصود وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. وهذا الذي استدل به من أباح هذه التسمية واستثنى هذا التعبيد بعبد المطلب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ولكن الصحيح أن هذا لا يجوز، لا يصح أن يسمى الإنسان ولده عبد المطلب. وأما هذا الحديث فإنه من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، وفرق بين الإنشاء والإخبار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسمي أحدا عبد المطلب، وإنما يخبر بذلك أن شخصا اسمه عبد المطلب، وعليه لو أن شخصا اسمه معبد لغير الله عز وجل وأخبرت باسمه عبد النبي عبد الرسول عبد الكعبة أول ذلك فهذا لا محذور فيه، إن هذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. أما التعبيد فلا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، بل لا يجوز لصفة من صفاته، وإنما لأسمائه جل وعلا عبد الله وعبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد البصير وعبد السميع وعبد الخبير إلى آخره من أسمائه جل وعلا، ولا يعبد للصفة. وهذا من الفروق بين الاسم والصفة، أن الاسم يعبد له أما الصفة فلا يعبد له. فلا تقل عبد رحمة الله عبد لطف الله، لا يجوز هذا. وأيضا الاسم يدعى، تقول يا رحمن يا رحيم، أما الصفة فلا تدعى، لا تقول يا رحمة الله ارحمني، لا يجوز هذا، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير من الليل. هذا فرق بين الاسم والصفة، الاسم يعبد له والصفة ليس كذلك، الاسم يدعى والصفة لا تدعى، ولكن يدعى الله سبحانه وتعالى بها، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل العليم، رب الزبير عن عائشة رضي الله عنها. فهذا يدعى بالصفة، يتوسل الله عز وجل بربوبيته على عظيم مخلوقاته كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء الثلاثة هم أعظم الملائكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود بربوبية الله جل وعلا على هؤلاء الملائكة العظام. وبالمناسبة ذكرت في درس الخمسة في كتاب منهج السالكين أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي من رواية أبي هريرة، كذلك قد نبهني بعض الإخوة الشباب جزاه الله خيرا، ولكن هو كذلك من رواية ابن ماجه والطبراني في الأوسط وعند جماعة من أهل العلم. أما رواية الصحيحين فأنا وهمت أن الحديث من رواية أبي هريرة وهو من رواية أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، اللي كتب رأي من حديث أبي هريرة يصح إن شاء الله، لكن هو عند ابن ماجه من رواية ابن ماجه والطبراني في الأوسط من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وغيرهم أيضا. نعم أظن لا أذكر عند ابن خزيمة أيضا. نعم فلا يجوز التسمي بعبد المطلب، وما قاله الرسول أنا ابن عبد المطلب هذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. نعم. قال رحمه الله: وقد صار معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم وصارت له وفي ذريته من بعده وفي نسخة وصارت له السقاية، وهذا أفضل، فهذا سقط، صارت له السقاية وفي ذريته ومن بعده وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بني عبد المطلب، وتوفي في حياة أبيه. قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب الدرة الثانية في مولد خير البرية: كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 عاما، ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرة لأهله فمات بها عند أخواله بني النجار، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح انتهى. قلت: وصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعته أمه في كفالة جده عبد المطلب فولد يتيما عليه الصلاة والسلام، توفي أبوه وحمد ثم توفيت أمه بعد ذلك، ومع ذلك صار نبيا ورعاه الله وكرأه جل وعلا. وجماعة من أهل العلم ولدوا أيتام وكانوا أيتاما بعد ولادتهم بعضهم وصاروا أئمة. سفيان بن سعيد الثوري كفلته أمه بمرزلها، قالت: أخرج يا بني واطلب العلم وأنا أكفيك بمرزلي. تغزل الغزل وهو يطلب العلم حتى صار إماما من الأئمة رحمه الله. سفيان بن سعيد الثوري أبو المخنب أبي عبد الله إمام من أئمة السنة. فيا ليت الأمهات العاقلات والآباء العقلاء يزج بأبنائهم في طلب العلم وفي الرحلة في طلب العلم، هذا من أعظم الأعمال. ينال الأب والأم الأجر، أجر العلم الذي ينتفع به الولد وينشره بين الناس، وهذا من أعظم الكفالات، ربما تفوق كفالة اليتيم في بعض الأحيان. نعم نعم لا، اللهم إني أسألك أنك أنت الرحمن الرحيم، ذا الرحمة الواسعة أن ترحمني. لا نقول يا رحمة الله الرحيم، لا نقول هذا، لا ندعو الصفة، وإنما نتوسل إلى الله عز وجل بصفاته سبحانه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل، توسل إلى الله بربوبيته على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. نعم نعم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذا توسل وليس أنه يدعو الرحمة. ذكر الشيخ الإسلام أن هذا من الشرك بالله، دعاء الصفة لا يجوز هذا. نعم. من أفعال الله النزول، ومن أفعاله سبحانه وتعالى المجيء. هل تقول يا مجيء الله يرحمني، يا نزول الله يرحمني؟ لا يجوز ذلك. لا، توسل برحمة الله. نعم. قال رحمه الله: يعني برحمتك أستغيث إليك، وليس أنه يستغيث برحمة الله. نعم. أو يدعو رحمة الله، لأن الاستغاثة نوع من الدعاء عند المكروب عند الكرب. نعم. قال رحمه الله: قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وتوفي أبوه عبد الله وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل أقل من ذلك، وقيل وهو حمل. توفي بالمدينة وكان قد قدمها ليمتار بها تمرة، وقيل بل مر بها راجعا من الشام، وعاش 25 سنة. قال الواقدي: وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته. وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجعة به صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي من النجار ابن النجار، وهو يومئذ ابن 66 ومائة يوم، وقيل ابن 4 سنين. فلما ماتت أمه حملته أم أيمنة مولاته إلى جده، فكان في كفالته إلى أن توفي جده. وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم 8 سنين، فأوصى به إلى عمه أبي طالب. انتهى كلام الحافظ. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم وحملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشق ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه ميتا ولا ميتا تخفيف فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. قال الشارح رحمه الله قد قدمنا نظيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في المعنى. قال المصنف رحمه الله وله بسند صحيح عن قتادة رحمه الله قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وحكم هذه الشراكة أنها معصية وليست شركة، والأنبياء منزهون عن الشرك، بل منزهون عن الكبائر أيضا على الصحيح. نعم. قال وله بسند صحيح عن مجاهد رحمه الله في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. هذا زيادة. قال الشارح رحمه الله قال شيخنا رحمه الله تعالى إن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصد تعبيده لغير الله، وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وسبق الكلام عن هذا لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قرئ على سماحته هذا المبحث بوجود الشيخ رحمه الله، فلعلنا يعني نستطيل في هذا المبحث، لأن هذا من الحديث المشكلة أثر ابن عباس. أما شيخنا فقال عنه الشيخ عبد العزيز الغرفي قال هو من أخبار بني إسرائيل، وابن عباس رضي الله عنهما يروي عنهم، فالقصة لا تصح، وكذا رواه الإمام أحمد من طريق عمر بن إبراهيم عن الحسن عن سمرة، وفيه ثلاث علل كما قال ابن كثير. عمر بن إبراهيم متكلم فيه، الحديث وقف على سمرة، الحسن روي عنه خلاف ما دلت عليه. عمر بن إبراهيم متكلم فيه للكلام قال وفقه الله من أخبار بني إسرائيل، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يروي عنهم، والقصة لا تصح، وكذا رواها الإمام أحمد من طريق عمر بن إبراهيم عن الحسن عن سمرة، وفيه ثلاث علل كما قال ابن كثير، الأولى عمر بن إبراهيم متكلم فيه، الثانية الحديث وقف على سمرة، الثالثة الحسن روي عنه خلاف ما دلت عليه. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنها ليست في آدم، وكذا ابن القيم رحمه الله أنها في المشركين وليست في آدم. والشيخ ابن عبد الوهاب يرى أنها في آدم عليه السلام لأن السياق يدل عليه بغض النظر عن ضعف الأثر فيها. وذهب إلى ذلك أيضا الشارح لعبد الرحمن بن حسن وأئمة الدعوة وقوى الشيخ سليمان في تيسير العز الحميد أنها في آدم عليه السلام وحواء. انتهى كلام. ونزيد أن ابن عثيمين رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين قال ليست في آدم وحواء كما في القول المفيد له. والسعدي يقول أن السياق انتقل من الشخص إلى الجنس أن الله قال في آخرها فتعالى الله عما يشركون صيغة الجمع. ولعل نخرج هذه يعني هذا كتاب تخريج أحاديث منتقلة في كتاب التوحيد أعده فريح البهلال وقرأ على سماحة الشيخ رحمه الله بعض الأبحاث. بالنسبة للإجماع الذي نقله المحشي عن ابن جرير يعني وجدته يعني صحيح؟ طبعا ابن جرير رحمه الله ابن جرير وابن عبد البر المالكي وابن المنذر في الأوسط كلهم ينقل الاتفاق والإجماع مع وجود مخالف، فهذا يعني نعتذر لابن جرير لعله نقل هذا عمن كان قبله. أما بعد ابن جرير وقع خلاف، فابن كثير يقول بغير هذا والسعدي يقول بغير هذا وهو لا من العلماء وغيرهما وابن القيم أيضا. نعم الشيخ صالح الشيخ يقول يعني في شرح مقدمة التفسير شيخ سنتين يقول إذا قال ابن جرير بإجماع الحجة في لحظة التأويل يقصد الصحابة. إجماع الحجة؟ نعم. قال إيه؟ قال إذا قال يعني ابن جرير في تفسيره لإجماع الحجة في لحظة التأويل قال يريد بذلك الصحابة يعني أكثر الصحابة رضي الله أجمعوا على هذا. لعل الشيخ صالح صبر إجماعات ابن جرير، أنا يحتاج إلى صبر كل إجماعات وينظر هل هو كذلك أم لا. نعم لعلك تقرأ. نعم. كل ما أن الحديث ضعيف الحديث يعني أنا نأخذ في مقدمة التفسير أن في التفسير لا ينظر إلى أحسن في تفسير الآيات. هذا في أقوال الصحابة. نعم. في أقوال الصحابة. أما الأحاديث النبوية لابد من النظر في أسانيدها. في أقوال الصحابة إذا جاء الحديث مرسل تكلم جميل في حديث المرسل، أما في حديث الرسول لابد من التعري والدقة. شيخ وكذلك الصحابة لابد أن يصلي أن يحدث عن بني إسرائيل. لابد إيه؟ أن يحدث عن بني إسرائيل أن يصرف. كيف يصرف؟ يقول حدث عن بني إسرائيل ومن لم يصرف. ولو لم يصرف لكن القصة فيها مشكل كبير جدا. عمر سيأتي الكلام تفصيل في هذا جدا. نعم. نعم. نعم. اقرأ. هذا تخريج حديث في باب قول الله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، وهذا البحث لفريح بن صالح البهلاني قري على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال فلما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة إلى آخره. أخرجه بهذا اللفظ سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما عند السيوطي ولم أقف على سنده. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت حواء تلد لآدم فتعبدهم لله وتسميه عبيد الله وعبد الله وعبد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت فأتاهم إبليس وآدم فقال إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه لعاش فولدت له رجلا فسمياه عبد الحارث ففيه أنزل الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله جعل له شركاء فيما أتاهما إلى آخر الآية ورجال سنده متكلم فيهم وفيهم توفيق. وقال ابن جرير رحمه الله أيضا حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر نحوه. وقال أيضا حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جرير عن ابن جريج قال قال ابن عباس رضي الله عنهما فذكر نحوه. والحسين هو ابن داود الملقب بسنيد ضعيف وفيه إرسال ابن جريج. قال الإيجي وقد صح هذا النقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من السلف والخلف. قلت وقد جاء مرفوعا من حديث سمرة أخرجه أحمد والترمذي وابن جرير يعني والحاكم. يعني صح عن ابن عباس والمقوف في هذه الأمور له حكم الرفع، لكن يبقى الإشكال في القصة كيف يسمي آدم وحواء ابنهما عبد الحارث، والحارث من أسماء الشيطان. نعم. قال أخرجه أحمد والترمذي وابن جرير والحاكم وابن عدي من طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث حدثنا عمر ابن إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسموه عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. هذا لفظ أحمد ولفظ الباقين فسمته. وأخرجه الطبراني من طرق عن شاذ ابن فياض حدثنا عمر ابن إبراهيم به وفيه فسموه. وقال الحافظ ابن كثير ورواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال ابن فياض عن عمر ابن إبراهيم به مرفوعا. وكذا رواه الحافظ أبو بكر ابن مردوية في تفسيره من حديث شاذ ابن فياض عن عمر ابن إبراهيم مرفوعا. قلت وشاذ هو هلال وشاذ لقبه. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر ابن إبراهيم عن قتادة. ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، وعمر ابن إبراهيم شيخ بصري. وقال الحاكم صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي فقال صحيح، وأورد هذا الحديث في ترجمة عمر ابن إبراهيم وقال صححه الحاكم وهو حديث منكر كما ترى. قلت ولم يظهر لي وجه نكارته. وقال وقد قال في معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجد الرد عمر ابن إبراهيم العبدي عن قتادة صالح الحديث وثقه يحيى، وقال أبو حاتم لا يحتج به، وقال في الميزان وثقه أحمد وغيره، وقال عبد الصمد هو فوق الثقة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يعني مثل هذا إذا قال أبو حاتم لا يحتج به وثقه أحمد أو غيره، ماذا نفعل في هذا الراوي؟ تقبل روايته أم لا؟ يعني نقدم الجرح أم التعديل؟ يعني لا تقبل أم تقبل؟ ينظر إذا كان الجرح مفسرا أو التعديل مفسر. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يعقوب ابن إسحاق قال فيما كتب إلي قال حدثنا عثمان ابن سعيد قال قلت ليحيى ابن معين قلت ليحيى ابن معين في عمر ابن إبراهيم في قتادة قال ثقة، ومع هذا فلم يتفرد به عمر ابن إبراهيم عن قتادة، فقد جاء من طرق أخرى. قال الحافظ ابن كثير ولكن رواه ابن مردوية من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعة فالله أعلم. والمعتمر هو ابن سليمان ابن طرخان وهما ثقتان، ولهذا لم يتعقب ابن كثير هذه الطريق بقدح، فدل على سلامتها منه، وعلى هذا فالحديث صحيح إن شاء الله. مطعم لم يتعقب هذه الطريقة لكن تعقب الأثر عموما ضعفه ابن كثير. نعم. قال مطاعن هذا الحديث والجواب عنها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله الغرض، والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه. أحدها أن عمر ابن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، لكن رواه ابن مردوية من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعة فالله أعلم. الثاني أنه قد روي من قول سمرة لنفسه ليس مرفوعا كما قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا بكر ابن عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي العلاء ابن الشخير ابن سمرة ابن جندب قال سمى آدم ابنه عبد الحارث. الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بها بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه. قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل ابن يوسف عن عمر عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما، قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وحدثنا محمد ابن عبد الأعلى حدثنا محمد ابن ثور عن المعتمر قال قال الحسن عنا بهذا ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده، يعني جعل له شركاء فيما آتاهما. وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى ورزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر هذه الآية بذلك، وهو من أحسن التفسير وأول ما حملت عليه الآية. ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه وهو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب ابن منبه وغيرهما. كعب الأحبار. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم. والجواب عن هذه المطاعن فيما يلي. أما العلة الأولى فقد أجاب عنها ابن كثير نفسه بأنه لم ينفرد عمر ابن إبراهيم بالحديث حيث جاء من طريق المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعة. وأما العلة الثانية فلا تؤثر في الحديث ضعفا، لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه. وأما تفسير الحسن بغير تفسير الحديث المذكور فنعم، وقد ساق ابن كثير ما ورد عن الحسن من هذه الطرق الثلاث وصححها كما تقدم، مع أن طريق ابن وكيع ضعيف. طريق ابن وكيع. ابن وكيع ضعيفة. مع أن طريق ابن مضعف. مع أن طريق ابني وكيع ضعيفة جدا، لما فيها ابن وكيع وهو سفيان ابن وكيع ابن الجراح قال فيه الحافظ في التقريب صدوق، إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. وفيها عمر وهو ابن عبيد ابن باب قال الحافظ أيضا داعية إلى بدعة اتهمه جماعة. وأما الطريقان الثالثة والثالثة إلى الحسن من أئمة المعتزلة، قال كلهم يمشي رويدا إلا عمر بن عبيد وأما الطريقان الثالثة والثانية والثالثة إلى الحسن فكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رجالهما رجال الصحيح إلا أن روايته مقدمة على رأيه. وأما عنعنة الحسن مع أنه مدلس فلا تؤثر أيضا لأن الخبر ثبت عن سمرة موقوفا عليه كما سيأتي والموقوف يعضد المرفوع ويقويه لأن مثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. وأما سماع الحسن من سمرة فلا ينكر كما في البخاري وغيره. وحديث سمر الموقوف أخرجه ابن كثير قال حدثني محمد ابن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا أبو العلاء عن سمر ابن جندب أنه حدث أن آدم عليه السلام سمى ابنه عبد الحارث. إسناده صحيح رجاله ثقات. قلت وبهذا التفسير فسره ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم وهو قول مجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد ابن جبير والسدي وغيرهم كما نقل ذلك عنه ابن جرير رحمه الله وغيره وهو الذي صوبه ابن جرير رحمه الله بقوله. وأولى القولين بالصواب قول من قال عنا بقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء في الاسم لا في العبادة وأن معنى ذلك آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. قال الإجماع هذا بعيد. نعم سبق الكلام في الإجماع. نعم. وقال البغوي رحمه الله إنه قول السلف مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن المسيب وجماعة من المفسرين أنه في آدم وحواء. قلت قال السيوطي أخرج عبد ابن حميد وأبو شيخ عن أبي بن كعب قال لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد أتاها الشيطان فقال سمياه عبد الحارث يعيش لكما فسمياه عبد الحارث فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وأخرج عبد ابن حميد وابن أبي حاتم وأبو شيخ عن أبي بن كعب قال لما حملت حواء أتاها الشيطان قال أتطيعاني ويسلم لك ولدك سميه عبد الحارث فلم تفعل فولدت فما ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل ثم حملت الثالث فجاءها فقال لها إن تطيعيني سلم لك وإلا فإنه يكون بهيمة فهيبها فأطاعتها. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد إسناده صحيح وهذا وقد قال أبو محمد ابن حزم وهذا الذي نسبوه إلى آدم عليه السلام من أنه سمى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء لم يصح سندها قط. قال الشيخ سليمان في شرح الآية ردا على المكذبين لهذه القصة منصه إذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف تبين قطعا أن ذلك في آدم وحواء عليهما السلام فإن فيه غير موضع يدل على ذلك. والعجب مما يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى أول مرة ويكابر بالتفسير المبتدعة ويترك تفسير السلف وأقوالهم وليس المحذور في هذه القصة وأقوالهم وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى. قلت هذا الذي نسب إلى آدم وحواء في المرة الأولى يعني في ماذا؟ في طاعتهما الشيطان في الأكل من الشجرة. نعم. قلت هذا الذي نسب إلى آدم وحواء عليهما السلام من تسمية ابنهما بعبد الحارث صحيح وثابت لوجوه. الأول أنه المتبادر من ظاهر الآية فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الثاني أن الخبر بذلك صح مرفوعا من حديث سمرة كما تقدم. الثالث أنه صح موقوفا عن ثلاثة من أكابر الصحابة ابن عباس رضي الله ابن عباس وسمرة وابن وأبي ابن كعب ابن كعب رضي الله عنهم كما سلف ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. الرابع أنه قول مجاهد إمام المفسرين وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم كثير من السلف أئمة التفسير. الخامس أن ابن جرير الذي هو إمام المفسرين على مذهب السلف صوب هذا القول محتج بإجماع الحجة من أهل التأويل عليه كما سلف. وابن جرير هو الذي قال فيه الذهبي الإمام العلم المجتهد كان ثقة صادقا حافظا رأسا في التفسير إماما في الفقه والحديث إماما في الفقه والإجماع والاختلاف علامة في التاريخ وأيام الناس عارفا بالقراءات وباللغة وغير ذلك. قال الألوسي في تفسير هذه الآية مقررا مع هذا ترجمة ابن جرير مرة أخرى قال فيه الذهبي الإمام العالم المجتهد كان ثقة صادقا حافظا رأسا في التفسير إماما في الفقه والإجماع والاختلاف علامة في التاريخ وأيام الناس عارفا بالقراءات وباللغة وغير ذلك. ومع ذلك عند وفاته تذاكر أقرانه عنده مسألة فقال ائتوني بالقرطاس والمحبرة. قال يرحمك الله أنت على هذه الحال يعني أنت تعاني الموت. قال أن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جاهلا. كتبها قبل وفاته رحمه الله مع هذا العلم الغزير في فنون العلم رحمه الله. محمد بن جرير الطبري كان له مذهب كالأئمة الأربعة إلا أن طلابه لم يدونوا فاندثر مذهبه رحمه الله في بطون الكتب. نعم. قال الألوسي في تفسير هذه الآية مقررا لمذهب السلف ما ملخصه وهذه الآية عندي من المشكلات ولا يخفى أن المتبادر من صدرها آدم وحواء ولا يكاد يفهم غيرهما رأسا. وقد يقال أخرج ابن جرير عن الحمر أن الآية نزلت في تسمية آدم وحواء ولديهما بعبد الحارث ومثل ذلك لا يكاد أن يقال من قبل الرأي وهو ظاهر في كون الخبر تفسير للآية. وارتكاب خلاف الظاهر في تفسيرها مما لا مخلص عنه كما لا يخفى على منصف. ووجه جمع شركاء زيادة في التغليظ لأن من جوز الشرك جوز الشركاء فلما جعل شريكا فكأنهما جعل شركاء وحمل فتعالى إلى آخره على الابتداء مما يستدعيه السباق والسياق. وبه صرح كثير من أساطين الإسلام والذاهبون إلى غير هذا الوجه نزل قليل بالنسبة إلى الذاهبين إليه وهم دونهم أيضا في العلم والفضل وشتان بين دندنة النحل وألحان معبد. ومن هنا قال الطيبي إن هذا القول أحسن الأقوال بل لا قول غيره ولا معول إلا عليه لأنه مقتبس من مشكات النبوة وحضرة الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت قد علمت مني أنه حضرة الرسالة. نعم. خط. حضرة ولعله يقصد حضور. يقصد ماذا؟ كما تقولون هنا في مصر حضرات هكذا. لعل هذا طيب مصري. نعم. قال وأنت قد علمت مني أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي وأراه قد صح لذلك أحجم لذلك أحجم كميت قلمي لذلك أحجم كميت قلمي عن الجري في ميدان التأويل كما جرى غيره والله تعالى الموفق للصواب. قال الملك المؤيد صديق ابن حسن في الآية أيضا الملك المؤيد وقد استشكل هذه الآية وقد استشكل هذه الآية جمع من أهل العلم، لأن ظاهرها صريح في وقوع الإشراك من آدم عليه السلام، والأنبياء معصومون عن الشرك، ثم اضطروا إلى التفصي من هذا الإشكال، فذهب كل إلى مذهب، واختلفت أقوالهم في تأويلها اختلافا كثيرا، حتى أنكر هذه القصة جماعة من المفسرين، منهم الرازي وأبو السعود وغيرهما، وذكر أقوالهم وقال: وهذه الأقوال كلها متقاربة في المعنى، متخالفة في المبنى، ولا يخلو كل واحد منها من بعد وتكلف بوجوه. الأول أن الحديث المرفوع المتقدم يدفعه، وليس في واحد من تلك الأقوال قول مرفوع حتى يعتمد عليه ويصار إليه، بل هي تفسير بالأراء المنهي عنها المتوعد عليها. الثاني أن فيه انخرام نظم الكلام سياقا وسباقا. الثالث أن الحديث صرح بأن صاحبة القصة هي حواء، وقوله جعل منها زوجها إنما هو لحواء دون غيرها، فالقصة ثابتة لا ولا وجه لإنكارها بالرأي المحض. الرابع أن الحديث ليس فيه إلا ذكر حواء، وكان هذا شركا منها في التسمية، ولم يكن شركا في العبادة إلى أن قال. والحاصل أن إنما وقع من حواء لا من آدم عليه السلام، ولم يشرك آدم قط. وعلى هذا فليس في الآية إشكال، والذهاب إلى ما ذكرناه متعين تبعا للكتاب والحديث أو تبعا للكتاب والحديث وصونا لجانب النبوة عن الشرك بالله تعالى، والذي ذكروه في تأويل هذه الآية الكريمة يرده كله ظاهر الكتاب والسنة كما تقدم. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، والله أعلم. باختصار قال: ذكر أقوال السلف في جعل له شركاء. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد ابن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد ابن ثور عن معمر عن قتادة، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، قال: كان آدم عليه السلام لا يولد له ولد إلا مات، فجاء الشيطان فقال: إن سرك أن يعيش ولدك هذا فسميه عبد الحارث، ففعل. قال: فأشرك في الاسم ولم يشرك في العبادة. إسناده صحيح، وتقدم قول ابن جرير. وأولى القولين بالصواب قول من قال: عني بقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما في الاسم لا في العبادة. قال البغوي: أي جعل له شريكا إذا سمياه عبد الحارث، ولم يكن هذا إشراكا في العبادة، ولا أن الحارث ربهما، فأن آدم كان نبيا معصوما من الشرك، لكن قصد إلى أن الحارث سبب نجاة الولد وسلامة أمه. وقد يطلق اسم العبد على من يراد به أنه معبود، هذا كالرجل إذا نزل به ضيف يسمي نفسه عبد الضيف على وجه الخضوع لا على وجه أن الضيف ربه، ويقول للغير أنا عبدك. وقال يوسف لعزيز مصر إنه ربي، ولم يرد به أنه معبوده كذلك كهذا. وقوله تعالى: فتعالى الله عما يشركون، قيل هذا ابتداء كلام، وأراد به إشراك أهل مكة، لأن أراد به ما سبق فمستقيم، من حيث أنه كان أولى بهما ألا يفعل ما أتيا به من الإشراك في الاسم. قال الإيجي: وهذا ليس بشرك حقيقي، لأنهما ما اعتقد أن الحارث ربه، بل قصد أنه سبب صلاحه، فسماه الله تعالى شركا للتغليظ. ويكون لفظ الشركاء من إطلاق الجمع على الواحد. قال المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل هذا الباب: الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم يقصد حقيقتها. قال الشارح عبد الرحمن بن حسن على هذه العبارة: قال شيخنا رحمه الله إن هذا الشرك في مجرد تسمية لم يقصد حقيقته يريدها إبليس التي يريدها إبليس. وهو محمد الحسن يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهم ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصد تعبيده لغير الله. وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قلت هذا هو الصحيح إن شاء الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم عبدي وأمتي. وقال سليمان ابن عبد الله لأن حقيقته العبودية إنما يستحقها الله تعالى لأن فيها تغليظا لا يليق بالمخلوق، إلى أن قال في مصباح الجامع والنهي إنما جاء متوجها إلى السيد إذ هو مظنة الاستطالة. وأما قول الغير هذا عبد زيد وهذه أمة خالد فجائز لأنه يقول إخبارا أو تعريفا ليس فيه مظنة الاستطالة. قلت ويدل على هذا التفصيل قول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، فسمى الله تعالى الأرقاء عبيدا للأسياد، وتسمية الأبوين ابنهما بعبد الحارث مجرد معصية لا تعبيدا حقيقة، وقد حصل منهما معصية قبل هذه مثلها أو أعظم منها. قال الله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما أني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انتهى كلامه. انتهى؟ نعم. يعني تحصل عند الآن كم قول أن السياق في حواء ولم يذكر فيه آدم عليه السلام، والثاني أن هذا التعبيد في الاسم وليس في العبادة، وأن القصة لا تصح، وهذا اختيار جامع العلم. هذا كله الأولان عند من يثبت القصة أن آدم عليه السلام لم يذكر، وأن القول الثاني أنه تعبير في الاسم لا في العبادة، والقول الثالث أن القصة لا تصح حتى ولو صح سندها إلى ابن عباس فربما أخذه عن بني إسرائيل. لكن يبقى الإشكال أيضا قائما في الآية، لأن أول الآيات تدل على أنها في آدم وحواء. الله الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما تثنية صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. والقول الرابع أن هذا انتقال من الجنس إلى أو من الأفراد إلى الجنس والنوع التفات. هذه كلها أقوال لأهل العلم تخريجا لهذه الآية وذاك الآخر. نعم. نعم. الأظهر ما اختاره شيخنا أن القصة ضعيفة لا تصح، ولكن الظاهر أن سماحة الشيخ ابن باز يعني خالف شيخه في ذلك، يرى ثبوت القصة لأنه لم ينكر على البحث، ولكن يحتاج أيضا مراجعة قول الشيخ لعل له يعني تراجع في آخر حياتي عن تصحيح القصة. ننظر إن شاء الله قوله. نعم. قال المصنف ورحمه الله فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، وهذا مستنبط المصنف من الآية. نعم. الثانية تفسير الآية، وأن في آدم عليه السلام وحواء رضي الله تعالى عنها على قول. نعم. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، يعني في الطاعة لا في العبادة. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. فتعالى فلما آتاهما صالحا الآية، وهو يشمل البنت. نعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. الشرك في الطاعة معصية، والشرك في العبادة يخرج من الملة، إلا إذا أطاع أحدا في التحليل والتحريم فإنه يكون مخرجا من الملة. نعم. إذا أطاع الإنسان الشيطان في معصية الله سبحانه وتعالى فهذه معصية، وإن أطعتهم إنكم لمشركون، هذا في التحليل والتحريم في الميتة. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله نبينا محمد وآله وسلم. ويعني قبل أن ننصرف، أحد الناس جماعة في المسجد